ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. السلام عليكم ورحمة الله. ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لا زال الحديث أيها الإخوة عن التوكل. نسأل الله عز وجل أن يمتعنا وإياكم بتوحيده. التوكل على الله عز وجل، وقلت لك أن المرأة ربما لا يستطيع أن يناهض كلمة الشرك، يعالجها هكذا، نبدأ نقول شرك التوكل شرك التوكل، لأن الواحد خايف، مش كده ولا لا؟ صحيح الإنسان لا يبرئ نفسه منه، كما قلنا إن الشرك دقيق جدا، دقيق يسير، يدخل المرء وهو لا يدري، ومن ثم تحرز النبي صلى الله عليه وسلم منه مما لا يدريه الإنسان، مش كده؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الشرك أخفى من دبيب النملة على الصخرة الصماء، أولا أدلكم على شيء إن قلتموه أذهب الله عنكم كثير الشرك وقليله. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ليقل أحدكم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فمن دقته يدخل، لطيف جدا، يسير، دقيق، نسأل الله العافية، يدخل على القلب. عشان كده يا إخوة قلت لك أن هذا الذكر ذكر موظف في أذكار الصباح والمساء، فأحيانا يضيق بالمرء اليوم فتلي يختصر أذكار الصباح والمساء، مش كده؟ يعني تأتي على عيونها لما يضيق بك اليوم بدل ما تقولهاش خالص. فإذا ضاق بك الزمان يبقى هو ده من عيونها، اوعى تنسى ده، تقوله صباحا 3 مرات ومساء 3 مرات. وده بالذات، وإن كان احنا بنقول منهجنا ان كل ديننا نأخذه بمشاعرنا، ولازم الأخ يبقى ظاهر عليه كده وهو ماشي دايما في طفرة إيمانية ودايما طاير كده، لكن إذا كان لن تتوفر مشاعرك إلا في أشياء معينة فليكن في هذا الذكر بالذات، ليمتلئ المرء ضراعة أن يرد الله عز وجل عنه ما لا يدري من الشرك وما ضراه، فإنه لا يدفعه عنك إلا الله عز وجل، وإلا فالإنسان لا يوفق. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. حديث التوكل بقى اللي احنا ماشيين معاه، بدل ما اكلمك عن التوكل الشرك التوكل، نتكلم عن التوكل ايجابا بقى. تعمل ايه عشان تبقى متوكل وانت تعرف ان ضد ذلك شرك؟ وبعدين برضه مش سبك لوحدك، مش احنا قلنا ايه الشرك في التوكل؟ في اصل التوكل ان يتوكل العبد على المرء يعلم انه ينفع ويضر، ده كفر اكبر، مش كده؟ ان يتوكل عليه يركن قلبه اليه وهو يعلم انه لا ينفع ولا يضر، لكن ركن قلبه اليه، ده شرك اصغر، لكن ينذر بالخروج الى الشرك الاكبر مع المداومه عليه، تمسك فيه وتبقى لما كانوا قاعدين. ذكرت امبارح للاخوه ان تفتح اي اذاعه ولا اي لقاء ولا، ومن جمله ما اوصيكم به في شهر شعبان، ما تفتحش اذاعات ولا تفتحش سياسه، مش صعب حاجه خالص. وانا كنت نفسي اجيب لكم النهارده كلام ابن الجوزي، بس يعني عدت عليا كلام ابن قدامه رحمه الله في مختصر منهاج القاصدين. ابن قدامه رحمه الله في مختصر منهاج القاصدين، مش عارف ممكن ليه هنا في المكتبه، خلاص مشكله، ده بيأجر يا ريس، ده هنروح ناخد منه، ناخده منه يقول لك هاتلنا 20 جنيه ولا حاجه. انا كنت عايز اقول لك كلامه بنصه، فكلام السلف عليه نور. كلام ابن قدامه في فحواه بيتكلم عن العزلة بيقول وينبغي أن ينشغل في العزلة بنفسه في ذكر الله عز وجل وطاعته والتفكر والتدبر ولا يلتفت إلى ما يحدث في بلدته ولا إلى أخبارها. والله قال كده كلام معناه كده يعني أنا بقيت متعجب أقول شوف تصور بقول إيه؟ يعني ابن قدامة من زمان بيقولك اسمعش النشرة في أيام العزلة اشتغل ما تسمعش النشرة ما تسمعش الأخبار ما تجيبش جرايد. فهذه الإخوة دي شهور لله عز وجل. طب هنعمل ايه لما الله عز وجل ينظر اليك فيراك عبدا يكفك اي حد بقى مش كده ولا لا ولا بقى تمرد ولا تنمرد مش كده ولا لا هتكف. فلما بيسمع الواحد عن هؤلاء اي حته تفتحها وتشوفها تلاقيهم هنعمل ايه وهيسوي ايه ويا ترى والعالم بقى ايه تلاقي واحد يطلع يقول لك الا ان بسطت الي يدك لا تقتلني ما انا بباسط يدي اليك لا اقتلك. لو حد عمل لنا حاجه احنا مش هنعمل له حاجه. ده واحد. وتلاقي واحد من ظهره يقول لك ده ان احنا هوريكوا ده حد هلاك الاسلام يوم 30 يونيو ده حاجات كده. واحنا قاعدين ايه قاعدين بنتلا هيعملوا ايه يا ترى هيعملوا ايه بس يا ترى بس يا ترى. فتطرح الحلول ما سمعت حلا واحدا ابتدأه صاحبه بقوله نستعصم بالله عز وجل. صح ولا لا؟ سمعت حد سمع حاجه زي كده؟ حد سمع حد قال لهم يا جماعه احيوا ليلكم وقولوا اللهم قنا سفاهه السفهاء. اصل دي تفاهه. واتفكر ان انا لما بقول لك دي تفاهه ان انا بقول ان الحكومه كويسه وان اللي احنا في شريعه. لا احنا مدينا رخصه الخمر وعملنا ما هو انت مفكر دول بيصلطوا عليك ليه؟ ما هو لازم بكده. وانا الكلام ده نقضته عندك قبل كده. لكن دي تفاهه. ليه بقى سفاهه؟ ليه سفاهه؟ دراسة التاريخ احنا بنتكلم على التوكل ما لما التاريخ يا حاج نور احنا. طب عايز اقول لك كلمة على الهامش بس. لما تدرس التاريخ تلاقي ان خطط الغرب خطط شبه بعض كده. عايزين يعملوا في وسط البلد دي اي بلد يعني عايزين نعمل فيها حرب اهلية نعمل فيها ايه نخليها في الفصائل شوية ناس متناحرة وكده وبعدين نبدأ نمدهم بما يتناحرون عليه. عليكم السلام ورحمة الله. نمدهم بما يتناحرون عليه. واخد بالك وغالبا بيبقى في الباطل الكلام ده لان مفيش حق يبلغ في التناحر الخطر. كان ابو العباس سريج الشافعي يناظر بعض اهل العلم اظن حد من الاحناف او غيره. المهم يعني كان عصريه كان بينهما من المناظره الشيء الخناقه في المناظرات كل المسائل يتناظروا فيها ويكتبوا ويعملوا حاجه جامده جدا. فلما مات هذا العالم جلس ليأخذ العزاء أبو العباس سريج كأنه بعض أهل بيته. فمش ممكن في الحق تلاقينا نتطور إنما في الباطل نتطور لأن الباطل أصلا وهج نار نار ما بي هو لوحده تلاقيه بيولع العلاقات. فخطتهم بيعملوا إيه مثلا؟ يوم في الموضوع ده الناس بدأت تحصل فيهم تناحر يوم يديك سلاح يمدك بالسلاح يدخلوك من اي وجه بقى. المهم ان ايه تلاقي كل بقى الصغير والكبير وكلهم معاهم سلاح وسلاح كبير حاجه يعني. حد كان بيحدثني بالامس في منطقه كده واحد اتخانق خناقه كان في خناقه دخل جوه نصب مدفع هون. طب يعني حتى اللي بيكلم اللي بيحكي لي ده بيقول لي انا اصلا كنت في الجيش مدفعيه. فالهون ده لما يبدا يدمر حد هو بيكلمني على ان ده قريب من حلوان عندنا بيقول لما يبدا يدمر حد مثلا فرنسيس يعني هو مش يعني حتى اللي هو بيضربه اللي قدامه مش هيضربه بحاجه ده هو هتلاقي ناس بقى اتدمرت في فتصور العقليه دخلت بقى الحاجات دي. انت بقى تقول لي يا اسطى ليبيا مش عارف كان فيها القذافي عامل سلاح كتير جنبنا مش عارف. المهم ان دخل وخلاص الناس الفطناء يعرفوا كده يعملوا ايه يسمعوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفتن ذكر السلاح مش كده؟ أول حاجة السلاح عشان ما تبقاش فتنة عشان ما تتطورش. حتى إنه في بعض الفتن المحتدمة ندب إليك أن تقتل. في بعض الفتن المحتدمة ندب إليك اللي هي الفتنة إيه اللي هي خلاص بقى العالم بتموت بعض كلها. فندب إليك قال لك خلاص اقعد اعتزل الناس ديت وما تدخلش معاهم في فتن. قال له طب لو دخل عليا بيتي قال فاعتزل إلى حجرتك يعني دخل جوه الصلاة، خش انت جوه أوضة النوم، دخل أوضة النوم قال فكن خيري ولد آدم. من خيري ولد آدم؟ المقتول، صح ولا لا؟ ده احيانا، مش اوعى اوعى تسيب التمرد يموتوك، ده احيانا احيانا بيحصل ده، واخد بالك؟ فاذا اللي انت فيه ده بينذر بايه؟ بينذر بالحرب الاهليه. ده العالم بتتخانق مع بعض، يعني لو واحد قال الواحد بيم يروح مطلع المسدس ومديله، تصور مفيش، خلاص بقى مفيش بقى موضوع بقى المطوى والحاجات دي بقت موضه قديمه، انت لسه عايش، دي بتتحط في المتاحف دلوقتي، انما دلوقتي بالحاجه صعبه جدا. فالكلام اللي زاد بقى ده زادت المساله، زادت مستقلده، فعشان كده هم دول حمقى لا يفقهون، او انهم يريدون ذلك. يعني هو عاوز كان المساله بقى تبعد وتعمل. على كل حال ايها الاخوه، كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها مين بقى؟ اطفاها الله. فلازم على راس الحلول كده، كل ما تيجي تحل حل تقول ايه؟ تقول الله عز وجل. نروح المتوجهين بقى لاصحاب القرار، يا جماعه مش عايزين خمره لو سمحتوا، مش عاوزين شيعه قاعدين يشتموا في زوجات النبي وهيعملوا لنا حسينيه وبيقدموا اذان الشيعه. مفيش حاجه اسمها واحد داخل، واحد داخل كده معاك وعمليه سياسيه فقط، ولن تكون، واول ما هنلاقي خطر هيقولوا لهم اطلعوا بره. ازاي؟ فهمني دي تيجي ازاي؟ ما دي مش هتيجي، هتبقى بهوائي، محدش يقول ان انت تحط الخطر وبعدين تبدا تلمه، ما ده مجهود برضه بيضيع. الكلام دوت ايها الاخوه اظن ان هو ده اللي المفروض نحط ايدينا عليه، صح بقى؟ مش مش مش الكلام في الايه؟ في الباقي، ان انا اقف في وشك وتقف في وشي سهله بسيطه، مش كده؟ لكن ينبغي ان يكون للمرء عقيده. لازلت لسه اسمع لحديث عن غزوه مؤته ولازلت في دماغي، المجاهد لا ينتصر الا اذا اراد الموت. هي دي عقيده الاسلام في الجهاد، مفيش حاجه اسمها تقول انا جاهد عشان اخد ارض واكسب واحكم، مفيش الكلام ده. كل المجاهدين بيطلعوا عشان يموتوا، عشان كده فتحنا الدنيا كلها. كل ما العقيده دي تضعف وتبقى عاوز دنيا، كل ما تتغلب ويبقى النصر عنك، ويبقى النصر عنك ابعد. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسين. شفت لما كانت في عقيده في قلوب امراء المؤته حصل ايه؟ ما سهم له الدهر وصفق لروعته التاريخ، صح ولا لا؟ سيدنا عبد الله بن رواحه واقف وجرح جراحات، فقالوا له خد عرق، عرق المصوره كده عليها شويه لحمه، يعني زي فرده كارع كده بتاع عرق، شد به اودك، فنهس منه نهسه او نهستين، خد قطمتين بطرف سنانه كده، وهو بيمضغ سمع الحطمه في جانب الجيش، الجيش بقى كبير بقى كنا 3000 واحد، فسمع الهيصه في الجنب كده، فقال وانا ها هنا، الناس قاعده جايه تسابق على الجنه وانا واقف هنا، راح رامي العرق من ايده وانطلق حتى قتل رضي الله عنه. قال بعضهم رأيت طلحة، رأيت عبد الله بن رواحة قد شتر شطرين، دخل في مراحل الخطر لحد ما ايه، لحد ما اتشق نصين. تصور سيدنا جعفر رضي الله عنه، لما سيدنا جعفر دخل في قلب معمعة الفرسان كده، وفضل يقاتل يقاتل يقاتل يقاتل، لاني ان ابقى خفيف لما انزل مع الفرس، نزل مع الفرس لقى حد من الروم عايز يروح يركب الفرس بتاعه، وراح عامل ايه؟ فعقر فرسه، كان اول من عقر في الاسلام، راح مطير رقبه الفرس، ثم جاهد رضي الله عنه حتى قتل. يبقى انا حتى عارف ثابت الاقدام، عارف انا هعمل ايه ليه؟ وهحجم عشان ايه؟ وهتكلم ليه؟ وهسكت ليه؟ مش كده ولا لا؟ هو ده موضع لازم نقف عليه. فلذلك ايها الاخوه نحن نريد ارتباطا بالله عز وجل، لما استغلق حصن تستر. انا بقول لك كلام تاريخ اهو عشان ما تقولش احنا بنتكلم في المعمعه والحرب والنووي وانت بتقول ادعو ربنا. لما اغلق حصن تستر على المسلمين، واللي كان محاصر حصن تستر ده ابو موسى الاشعري، وابو موسى الاشعري قائد اقرا عنه وانت تعرف، يلف له يمين شمال مش عارف يفتحه، انتهى. فعمد الناس الى البراء رضي الله عنه، براء ابن مالك، وقالوا يا براء اما انك رجل مستجاب الدعوه، طلباتكم؟ قالوا له دعينا ربنا يستحم. طب ما انتوا فرسان، هو فين ده فرسان. والحارث ابن جزء الزبيدي رضي الله عنه دخل في مخاض عام فيها، كان معاه 500 ولا 300، ما طلعش منهم الا 80. عمرك شفت ميه تموت بالشكل ده؟ وخاضها ودخل فيها، يعني كان معانا الاسباب ومعانا القلب والجرأه وكل حاجه، لكن اول حاجه لازم يعقد بصرك الى السماء عشان تتحل المعادله. فقال البراء: اللهم افتح لنا هذا الحصن وأمتني فيه شهيدا. ففتح الحصن له البراء رضي الله عنه وجدوه شهيدا بين القتلى رضي الله عنه. وفي برضه امبارح كنا بنحكي عن أرطبون الروم لما واجه عمرو بن العاص رضي الله عنه. فضل يحارب عمرو بن العاص، ما بنغلبش ولا بنتغلب، يعني بنخش يموت من هنا ويموت من هنا ونرجع. فعمرو بن العاص قال: لا، دي معادله ثانيه، دي في حاجه ربانيه. في حد يقول كده بقى عسكري؟ دول قاده العساكر بتوع الدنيا، دول اللي خططهم بتدرس في اوروبا لحد النهارده. قال: لا، ده في حاجه ثانيه. فارسل رسوله الى الارطبون وقال له: اسمعوا هيقول ايه. الارطبون بقى وهو بيتكلم مايل على واحد كده وقال له: ان عمرو بن العاص لن يفتح هذه البلد. امال مين اللي هيفتحها؟ قال: يفتح هذه البلده، نجد في كتبنا ان من يفتح هذه البلده اسمه على ثلاثه احرف. عمرو بن العاص عارفين انت في واو؟ لا بتستطيعش دي، واو عمرو. لما علم بذلك عمرو رضي الله عنه بعث سيدنا عمر على طول قال له: اني اعالج، عارف ان هو اني اعالج حربا صدوما كؤودا فرايك. فركب عمر رضي الله عنه وكان الفتح. يعني كلام اللي انا بقوله ده ليس بدعا من الايه؟ ليس بدعا من الخوف. فلازم تقف، يعني لازم الاخوه يكون لهم مع الله عز وجل علاقه وطاعه يرد الله عز وجل بها عنا كيد الكائدين. نسال الله عز وجل ان يقينا كيد الكائدين، وأن يجعل بلادنا طاعة وحكما بشريعته سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. فإذا قال القائل: كيف أسرد شعبان ثم أدخل فأسرد رمضان؟ تيجي ازاي دي؟ مش هقدر. هقول لك: لو من كان من كمك مش هتقدر، لأن أنت ما تقدرش تعمل كده فعلا. لو كان بقوتك مش هتقدر، إنما أنت تقدر لما تتوكل على الحي الذي لا يموت. يبقى الموضوع بتاع التوحيد بتاعنا بقى، شرك التوكل والكلام عن التوكل ليه علاقه برمضان ولا لا؟ انك تعرف كيف تتوكل. ولذلك احنا بعد ما اتكلمنا بقى الكلام الاكاديمي بتاع التوكل، معنى التوكل وشرك التوكل شكله ايه واللي يخرج من المله واللي ما يخرجش واللي يؤدي الى ذلك، والتوكل الفقهي الذي لا بد منه في العقود والكفاله والوكاله، ها؟ قلنا بقى نضرب لكم مثال قبل ما نغادر الحته دي، لان احنا عندنا كمان حته كمان اللي هي الحكم بانزل الله، عشان لازم يبقى عندك شفافيه في ذلك ان انت تستفيدها. وانت مكلف انك تحكم بما انزل الله ولا مش مكلف؟ والحكم بما انزل الله ده ممكن يبقى، يعني ممكن يبقى كده، ممكن يبقى كده مبهوأ، ولا لازم هو بما انزل الله بس؟ ده كلام على الاقل تبقى قناعتك انت فاهمها ان شاء الله عز وجل لا نتحدث فيه، او ان نرجئه، لان انا كنت عاوز اتحدث في اسرار الصوم. فلعلي مثلا لو ربنا سبحانه وتعالى يسر الحال نرجئه لبعد بعد شهر رمضان بقى ان شاء الله وعليه خير. نسال الله عز وجل ان يبلغنا في مراضيه املنا. فقلنا نتحدث عن حديث الرجل المتوكل الاسرائيلي. اثنين من اعاجيب بني اسرائيل، توكل على الله عز وجل توكلا عجيبا. وخليني انا اسمع لك الحديث نصه من اول من ثاني. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل كان يسلف مالا، فسأله بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، فقال: ائتني بالشهداء، فقال: كفى بالله شهيدا، قال: فأتني بكفيل، فقال: كفى بالله كفيلا، قال: سبحان الله صدقت. فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليها للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحب المال، ثم زجج موضعها، ثم أتى بها إلى البحر، فقال: اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار، فسألني كفيلا فقلت: كفى بالله كفيلا فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت: كفى بالله شهيدا فرضي بك، وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني استودعتكها. فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده. فخرج الرجل الذي أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال، فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة. ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بالألف دينار فقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل اليوم الذي أتيت فيه. قال هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة فانصرف بالألف دينار راشدا. الحديث أيها الإخوة عجيب جدا. راجل قال للواحد سلف لي نص مليون جنيه 500 ألف جنيه شايف نص مليون جنيه. الراجل قال له فين الوكيل؟ قال له كفى بالله وكيل. واحنا كنا واقفين خلينا بس عشان من يعني ما نشبعش ده لكن في جملة الحديث كده قال له كفى بالله وكيلا فين الشهيد؟ قال له كفى بالله شهيدا. قال له سبحان الله صدقت. راح مديله النص مليون جنيه خده ومشي راح يتاجر. جه في اليوم اللي يأديله فيه لقى البحر بينه وبينه مفيش طريقة للبحر لقى البحر هايج ومفيش سفن بتمشي. معرفش يعديله وهو مرتبط معاه وهو حاسس بقى ان انت رضيت الدين مش عشان قال لله بقى رضي بالله. طب انا بقى حاجه لما هو رضي بالله وانا انتسبته الى الله او ما اعمل كده؟ فضل يلف ويدور اجيب له منين اعمل له ايه؟ راح مع القاش راح جايب خشبه وفتحها وحط فيها النص مليون جنيه وكتب كتاب وراح قافل عليها كويس وزجج موضعها مسك موضعها كده ظبطه وراح رميها في الميه عشان تعدي عند الراجل التاني طلع يدور عليه ما لقاش حد فلوسي راحت جاي روح لقى خشبه قال ما روحش بقى فاضي راح واخد الخشبه معاه بينشرها عشان يحطها في الفرن يولعوا عليها لقى 500 لقى الألف دينار ولقى خطاب مكتوب معاه رساله مكتوبه من الرجل جاله الرجل قال له انا اول مره اجي لك دلوقتي ما بعتليش حاجه في خشبه. الراجل مش عايز يقول له بقى لان دي معامله مع الله ولا يتعلق عليها حكم فقهي كما ذكر لك. فقال له ارجع بالألف دينار راشدا فإن وكيلك قد أدى عنك. قال أبو هريرة رضي الله عنه فقد رأيتنا نتمارى. بعد ما النبي حكى لهم الحكاية دي الصحابة قعدوا مع بعض يتكلموا بقى وهو ده الخلق اللي انت توريثه من الصحابة. لما تسمع حاجة زي كده خلاص سمعت درس وروحت لا ده انت تفضل عايش مع الاثنين دول وانت مروح وتفكر فيهم وتتصور الراجل عمل ازاي اداله الفلوس. هل انا ممكن ادي الواحد 20 جنيه من غير ما يديني اي ضمان كده؟ ممكن؟ لا يا راجل لا مش يعني صعبة ولا لا. الراجل اداله نص مليون جنيه تصور وفزع لما سمع. هو طلبه الاول على القاعدة الفقهية. القاعدة الفقهية بتقول لازم يكون في شهداء ولازم عقد ونمضي واحد يضمنك قاعدة. فقال له فين الضمين؟ ما فيش ضمين كفى بالله. وفين الشهيد؟ قال له كفى بالله. فالتاني يقول له سبحان الله صدقت. حاجة عجيبة جدا كما سنعلق عليها ان شاء الله سريعا. وان كان الحديث ده الواحد كان نفسه يستثمر الايام الفائتة اللي يقضيها كلها معاه الدروس الفائتة دي انك تقعد وتقعد جنبه يعني في الحقيقة. لكن ايها الاخوة ده هيدينا بس انطباع انك تبطل تقول انا هعمل لانك من كتر سبب فشلك انك قاعد تقول انا هعمل وحصح عامل وحسوي ومش عارف ايه. والكلمة اللي اشتهرت بينا الثقة بالنفس بقى انا هي النفس هي اللي موداني في ابو نكلة فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله. تصور ايدي نفسك دي ايه؟ اقول الثقة انا اثق فيها؟ انما تصحيح العبارة دي تبقى ايه؟ الثقة بالله الثقة بدينك. انا واثق ان ديني انا واثق ان ربنا هينصرني انا واثق انما لا ارجع على نفسي الثقة بنفسي ده كلام. فكل شويه لما تتكلم انت الكلام دوت ولازم تخوض والماده بتاعه التنميه البشريه اللي انتشرت من الاخوه والبرامج بتاعه التنميه البشريه اللي انتشرت اكمن اللي بيقولوها احيانا يطعموها بايات من القران وكده احيانا يدخل عليك منها مداخل مش سليمه برضه بتبقى في عقيدتك مش سويه بتضعفها. والتوحيد زي ما ذكرت لك واذكر لك كثيرا من كلام ابن القيم رحمه الله قال التوحيد اصفى شيء وانقى شيء ويضره اي شيء اي حاجه. عشان كده لما الراجل قال للنبي عليه الصلاه والسلام ما شاء الله وشئت قال له ايه؟ اجعلتني لله ندا واو بس حرف واحد خلى قال له لا ده شرك اللي انت بتقوله ده ما اتكلم كويس الكلام ده غلط. واخدين بالكم يا اخوانا؟ فعلتها هي قضية التوكل دي، ان انت لو توكلت على الله حق توكله ستصير منطرحا على بابه دوما. العصفورة بتخرج الصبح من الوكر بتاعها بتقول للعيال احنا راجعين باكل، بدليل ايه اللي بتقول للعيال؟ اقول له يعني انت بتفهم لغة العصافير؟ مين اللي قال لها احنا راجعين باكل؟ ان العيل اول ما بيشوف امه جايه، مش انتوا بتشوفوا الحاجات دي؟ الله يفتح عليك اهو كده سيدي بيفتح بقه اول ما شاف امه جايه. يعني امه كانت معاه فتح لها بقه؟ مفيش اي اخ من هنا كان عصفوره قبل كده؟ ما الاخوه ليه بص، مش احنا متفقين ان احنا بنفصل 10 ونص ولا ده في العزيز بس ولا ايه؟ يعني المفروض نقعد لحد 1:30 النهارده. لا صح، مش بيبقى مش بتلاقي العصفوره قاعده جنب امها ومفيش حاجه خالص، تخرج العصفوره وهي راجعه تلاقيهم ايه؟ فتحوا بقهم وقعدوا يتنططوا، اصل جايه معاها اكل. مين اللي قال لك؟ سيدي، سيدي قال لي هاكلك كل يوم وانا مش عبد عنده ولا ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو انكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تاخدوا خماصا وتروحوا بطانة. عرفتوا كمان بطانة ايه ولا البطنة؟ يعني واكلة وشبعانة شبعانة وبتأكل عليها كمان. بس توكل على الله حق توكله. عشان كده يا اخوانا الحاجات دي لازم تاخد القاعدة مني النهاردة وتعيش بعد كده حياتك تتمرس التوكل، تتمرس التوكل على الله. كان الصحابة قد بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يسألوا أحدا شيئا ولا حد، فكان الرجل يسقط منه صوته معاه عصايه كده بيضرب بيها الفرس، يقع على الارض ما يقولش لحد الدهون، ينزل يجيبه هو. طب في ايه لما اقول لحد الدهون؟ وده هياثر على عقيدتي؟ اصل التوحيد لطيف، خليني انزل اجيبه انا واحفظ على نفسي ما اسالش حد حاجه. كنت قاعد امبارح اتمتع وانا قاعد اقرا في سيره الشيخ محمد صديق المنشاوي. تصور يعني عاوزين نعمل سلسله في القراء من اول بقى أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، القراء اللي خدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وانت نازل كده لحد القراء بتوع الاذاعه بتوعنا والقراء المعاصرين، وعايزين نعمل لهم تراجم لان عندهم حاجات جامده جدا في الحقيقه حاجه. فالشيخ صديق السيد اللي هو ابو محمد الشيخ برضه كان مخرج كبير، اخوه بقى احمد السيد عم الشيخ محمد صديق المنشاوي، الملك فاروق بيقول له تيجي تقرا عندي؟ قال له اه بس بشرط في السرايا يعني. قال له بشرط. قال له بشرط ايه؟ قال له مفيش ولا قهوه تلعب طاوله ولا يشربوا قهوه ولا يتكلموا وانا بقرا. هو كان بيتقري في السرايا ويتذاع في الراديوهات القراء دول. فقال له مفيش حد يعمل كده ابدا. فالملك قال له اذا علي ان اعين على كل مقهى حارس. مش هقول حول الناس ما تعملوش، يقول لي حاضر يعني. فقال له نعم. اه اعمل كده. شفت بقى الفرق بين المصالح والمفاسد ومين بتوع زمان؟ ما بيحافظوا على الدين؟ ما انت النهارده لو قال لك كده تقول لا المصلحه ان احنا نقرا القران عشان نسمعه، بس بيلعبوا طاوله. بقى من المصلحه ان يسمعه. يعني انا هفضل اقول له بقى دلوقتي اتلو عليه القران الكريم وهو قاعد دوش ده بس ده ايه ده بقى اسمه ايه ده؟ يا عم مش الاحسن انه يسمع بدل ما يسمع؟ لا ان شاء الله ما سمع بس يوقر القران. فقالوا لا انا ما اقدرش اعمل كده، فان هذا يتعذر علي. الملك فاروق قال له كده، فان هذا يتعذر علي. عارفين الشيخ بقى السيد قال له ايه؟ احمد قال له وانا ايضا القراءه عندك على هذا النحو تتعذر علي. قال الله عز وجل واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، وراح سايبه ومشي. بس دي كانت الإذاعة، بدل ما يقرا فيها واحد مبتدئ وانت تبقى ايش غير انت المكان، صح؟ انا بقول لك الحاجات اللي بوسوس لك اهو، ما دي الوسوسه. انا لسه قاعد والله والله يا اخوانا الواحد احيانا بيكلم نفسه يعني فعلا راجع عليه. عشان كده انا بقول لك سيبك ما تسمعش بقى حاجه ثاني ولا تتفرج على حاجه ثاني ولا والتليفون قل منه، وتعود تقفل التليفون وتعمل خارج الشبكه والحاجات دي، اتعود على كده. اهدى بقى وصفه لله عز وجل في هذه الاونه، والا اللي بيدور حواليك ده يقسي قلبك، يتعب قلبك والله. جرب يوم واحد اللي بقولك عليه ده، ما تسمعش حاجه ولا تتفرج على حاجه ولا تفتح التليفون خالص، وهتشوف قلبك حصل له ايه. فالواحد بيدور في خلده، احنا ازاي هنيجي بعد كده نقول التبرك حرام بعد ما قعدنا مع مذيعات متبرجات؟ انا اقدر اشخط كده واقول التبرك حرام على المنبر؟ ما تقتعد زي الشيعة كده يطلع الاخوة النهارده يخطبوا على المنبر تنزل يقول لك ما انتوا جايبينهم واحنا جايبينهم من عندنا. ده احنا كنا زمان ما فيش عندنا شيء مش كده ولا لا؟ بيقول لك الكلام ده النهارده تقدر تقول على اللحية وفرضية اللحية ولازم تجتهد تعمل، والعالم قاعدين بقى لهم كام شهر مرميين في الشارع نفسهم حد يسمع معاهم احكام قضائية ما حدش بينفذها لهم. تصور ودي ضمانة اصلاح الجيش والشرطة اللي انت خايف منهم، خايف الاحسن يعمل معاك حركة ولا حاجة مش كده ولا لا يا اخو؟ لازم تتمرس هذا التوكل بقى. يبقى عندك شوف الشيخ قال له ايه؟ لا او ده فقه الكرسي، المنبر ده يشهد عليا ان قلت الكلام ده هنا. قلت لك ان فقه الكرسي عشان الكرسي يبقى تحتك متين انك تبقى مستغني عنه. قالوا لعمر بن عبد العزيز لا بيع انا مش هبيع. ما خلاص سليمان كاتب ورقه باسمك. رجاء بن حيوة قعد معاه وقال له اكتب البيعه لعمر بن عبد العزيز من بعدك، وهذا نص اجمع المسلمون على صحته ان الخليفه يامر واحد بعديه وهو عند موته. ده اجماع كما قال الجويني في الغيث الامم. ده كده بيعة صحيحة دي. اطلع بقى عشان الناس تاخد منك البيعة رؤوس الناس في المسجد وبعدين ننشر بيها في الافاق. طيب جه قوم التعثر ووقع على وشه وفضل يبكي وكانت حاجة صعبة، ولما طلع قعد على المنبر حمد الله واثنى عليه ثم قال لهم: اما انه ما كان لكم في عنقي من بيعة فقد احللتكم منها فشأنكم. ونقبضوا نسكي. راحوا مسكين فيه يقولوا له بس اقعد احنا عاوزين. وأبرم له الامر. ده هو ده فقه الموضع ده. فقه كده. ومن فقهه في بعض مواضعه انك ما تسيبوش عشان بس حد يحمل يقول لك ما حلوين بقى تمرد. لا من فقهه انك ما تسيبوش. قال عثمان رضي الله عنه لعبد الله بن عمر قال له ان اهل مصر لما خرج عليه بقى وعملوا له ان اهل مصر يراودونني على ترك الخلافه اتركها. وطبعا عثمان ما كانش هيسيبها بس هو كان بيختبر عقل سيدنا عبد الله بن عمر مستشاريا يعني. اتركها؟ قال لا. قال لما؟ قال ستصير من بعدك سنه. كل حد مش عاجبه خليفه يروح ايه من الزر. عشان كده برضو من الكلام اللي موجود انت عايز مين؟ اصل انا عاوز فلان ولا فلان ولا علان دول اللي يبقوا موجودين في خلاص خد حطهم يومين ثلاثه وهنروح احنا كمان نتمرد وننزل مش عايزين وعايزين مين؟ انا عايز فلان وفلان وفلان يومين ثلاثه يروح نازل لك هو كمان ويفضل بقى في السيجه دي. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. فعشان نتمرس التوكل أيها الإخوة نتمتع بالتوحيد أن تكون دائما منطرحا على باب الله عز وجل. قلت لك قبل كده كنا قاعدين في مجلس لبعض أهل العلم وبيكلمونا على موضوع كان أول بقى كانت لسه دوبك قناة الناس طالعة كده. فكان في بعض الدعاء وقاعدين الناس بتوعهم وجايين عند بعض مشايخنا الكبار وبيقولوا إحنا عاوزين نشتغل. فقاعدين بنشرح البرامج شكلها ايه وهنعمل ايه ونسوي ايه عشان احلال ال ففضلوا ماشيين كده. الشيخ خلاص مستعد فلان مستعد لحد ما جه عند الشيخ من المشايخ فقال له مستعد؟ قال له لا حول ولا قوه الا بالله. كلنا قاعدين ايه مستعد ان شاء الله بالذات انا بقى انتوا عارفين اني مستعد امال ايه كده. فجاء عند الشيخ ده والله العظيم يا اخوه صدمني الكلام ده من سنين طويله اصطدمت ولا زلت اذكرها وجابها ازاي؟ هو ده الانطراح بقى. تقدر ولا تقولن لشيء تنوي تنكير اي حاجه اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. مفيش حاجه تتقال الا ان يشاء الله. هو ده بقى الانطراح انك تنطرح على بابه سبحانه وتعالى وهو يدبر لك امرك سبحانه وبحمده. الشاهد ايها الاخوه ان احنا اتكلمنا في اللقاء الاخير تذكرونه عن اول الحديث ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان رجل من بني اسرائيل يسلف الناس. شغلته ايه؟ بيسلف. فاكرين احنا قلنا فايده من الحته دي ايه؟ قول لي ايه فايده؟ انك انت تدور تشوف انت تنفع تعمل ايه. برضه من جمله خطر سماع الاخبار ديت ان احنا بقينا كلنا نقيده او مديحه. فانت هتقول ده حلو وجميل او وحش ومش عاجبني مثلا يعني. فتحولنا لكده مع ان احنا ما عملناش حاجه. السلف كانوا لا تيجي عليهم محنه من المحن. سيبك بقى من الملك والرئاسه والكلام ده. تيجي مجاعه مثلا تقرا في السير كده سير العلماء يقول لك انفق في المحنه كذا كذا الف دينار. لا الدنيا جاعت راح مطلع مش مستني بقى اما الوزير يروح يقول للفرن ابوس ايدك اتعدل ولا اعمل. انا اقدر اعمل اروح اخبز على حسابي واشيله على كتفي واروح ادي للناس مش كده ولا لا؟ اهو دي بقى الايجابيه. الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله الشيخ محمد رشيد رضا تلميذ محمد عبده، بس هو حاجه ومحمد عبده حاجه ثانيه. فالقصد يعني ان الشيخ محمد رشيد رضا كان بيعمل مجله المنار، جه في يوم بيوزعها كان بيوزعها على العربيه كارو، جه ما لقاش الحمار عزاكم الله بيلف الدنيا كلها بالعربيه يوزع على الناس، ما لقاهوش. طب اعمل ايه؟ مسك هو مكان الحمار، تصور، وساع العربيه كارو فضل يلف فيها في ال هم اللي لما انت بتجيب لي انا عارف الاخوه عندهم دوم حركات القرعة دي بينطوا على نية وحشة يا أحمد. فالرجل دور أنا ممكن أعمل إيه، لأن أنا معايا محوشت بتاع 50,000 جنيه 100,000 جنيه معايا، طب ما شغلهم إضافة إلى تجارتي تكسر معايا كم ألف، يجي لي أخ مزنوق عايز أستلف فلوس بدل ما أوديه على البنك ويضحكوا عليه ويمص دمه، أقول له خد عايز كام؟ عايز 5-6-10,000 جنيه، خد 10,000 جنيه وادهم لي 10,000، اديني كل شهر 1000، كل شهر 500، كل شهر 200، ونشتغل مع بعض بقى. هو ده دور لقى العمليه دي. الراجل ده بقى مارس هذا الايمان زي ما شوفوا يا اخوانا، زي ما بقول لك كده بدايه الطريق اقتحام، تقتحم تقف جنب الباب، طخ راح خابط الباب وقف جنبه كده، لو فضلت جنبه اي فتنه تعمل فيك ايه؟ ترفسك بره ثاني. امال تعمل ايه بقى؟ برضو كلام ابن قدامه اللي قلناه للاخوه في الزيتون، ان ابن قدامه بيقول وليس المقصود من الرياضه ان تقصد لذاتها، وانما المقصود منها ان يسير المرء بها الى الله عز وجل كالدابه التي تروضها، المقصود منها ان تركب. كان عندي فرس بيعض، مسكته فضلت اهذبه اهذبه اهذبه لحد ما بقى يتركب وما يوقعش حد من عليه وما بيعضوش، لما بقى كويس سبته. ده عقل ده؟ او صحيح مش هيعض حد، دي مصلحه بس قليله بالنسبه للي انت تجنيه منه، اركبه وامشي بيه، اقطع عليه المراحل وخلص بيه مشاويرك، مش كده؟ فالمقصود من النفس ان انا عايز اصوم تعبان، عايز اصوم رمضان، ليه؟ لازم ساعه المغرب اقعد جنب العمود ده لكن ظهري كده، الاقي نفسي متمتع بتوحيد الله عز وجل، كاني شايف الملائكه، كاني سامع انقلاب السماء وهي تحتفل بشعبان ودخول رمضان، كاني كده. ودون ذلك مش هينفع. فالايمان بيبني. الراجل ده بدا راجل تاجر، بس هو ده اللي النبي ذكره بيه العمل بتاعه حلو، حلاوه عمله فين؟ تاجر ما عندوش حاجه الا كده، فضل يسلف ويستلف يسلف ويستلف، فضل الايمان يكبر. قلت لك بقى في اخر كلام قلته في اللقاء اللي فات انه حصل ايه، ان كيف يزيد الايمان الى درجه انك يقول له هات لي وكيل، قال له كفى بالله وكيلا، اول ما قال له الله راح الراجل عمل ايه؟ قال له سبحان الله، اكتب شيك، قال له شيك كله في كتاب مكتوب عند الله عز وجل، قال له سبحان الله، لما سمع اسم ربنا اجله ورضي يديله نص مليون جنيه من غير ولا ورقه ولا شهيد ولا كفيل ولا حاجه خالص، بل لما وقف على البحر زي ما هياتي وقف على البحر عمل ايه؟ بص يا جماعه ما لو شفتهوش، لا ما شفناهوش، على ما شفتهوش، لا ما شفناهوش، عمل ايه؟ قال اللهم اني كنت قد اعطيته لك، انا رضيت استلفه علشان لاجلك، اللهم اخلف علي خيرا يا رب، اخلف علي في فلوسي بس كده. ولقى خشبه قال لما اجيبها نحتفظ بيها في البيت، نولع نعمل لها رغيفين عيش ولا حاجه. تصور برود قلبه، نص مليون جنيه راحوا، شوف قلبه بارد ازاي. ليه؟ وما بكم من نعمه فمن الله، مش بتاعتي. تمر قاعد عند شيخنا الشيخ يعقوب الله يحفظه، وبعدين اتصلوا بيه في البيت شويه يخش ويطلع، وشيخ مش من عادته كده. فالخالد لقيته بيحكي لي، قال لي بنتي جوزها سرقت منه العربيه الصبح امبارح، فزعلني دخلت البيت لقيت والدتها بتقول ان زعلان، فزعلانين العربيه اتسرقت لسه جايبينها، فاتصل بيهم زعلانين ليه؟ العربيه بتاعت جوزي اتسرقت امبارح. قال لي انت زعلان ليه؟ العربية اتسرقت. يعني هو ده قال له، قال لها ما انت زعلانة علشان مفكرين ان العربية دي بتاعتكم، انما لما تاخد بالك ان العربية دي جات لك من عند ربنا، مش دي يا اخوانا حقيقة ولا حد مش عاجبه اللي انا بقوله؟ ممكن حد من اللي قاعدين يقول لي اتكلم عدل، يقول لي كده عشان اروح قايم مكسره واريحه من حياته. لا صحيح، الكلام ده غلط، مش الكلام ده نطق به القرآن ولا ده من دماغنا. قال الله عز وجل وانفقوا من مال الله الذي اتاكم، يبقى الفلوس اللي في جيبك دي بتاعت مين؟ مش بتاعتك. مش دي حقيقه ولا مش حقيقه؟ ودليل ذلك انك في احلك المواقف ما بتحصل معاك، أسوي في ده. أحلك المواقف القبر، أروح القبر فاضي والعالم اللي دخلت أكل وشرب مع الميتين أضحكوا عليهم الدنيا، صح ولا لا؟ وبقى الحرامية يستنوا لما ينزلوا ينبشوا وياخدوا الاطباق والحاجات الذهب والكلام ده، أكل وشرب اللي بتنزلوا معاه بيسيبني وبيمشي. يبقى ده كان بتاعي، كانت حاجتي. عارف ايه الحاجه اللي ملكك الحقيقيه بقى؟ العمل بس. هو ده اللي اول ما تفزع والذي نفسي بيدي لا تموتن كما تنامون ولا تبعثن كما تستيقظون. اول ما تفزع كده تلاقي منكر ونكير داخلين بيشخطوا فيك، هتلاقي اللي يقول لك ما تخافش ما تخافش، دول يشخطوا في حد تاني يخاف، انما انت ما تخافش. فاذا رايت وجهه هديت، يقول لك انا عامله كالصالح ما تخافش. ساعة ما يسقط فيا منكر ونكير يقول لي اقول له، رد عليه اقول له، هيقول لك من ربك؟ قول له ربي الله. مش الراجل اللي بيلقن فوق بقى، عشان كده بيبقى الواحد متخيل لما يموت حد من الصالحين والتاني قاعد فوق دماغه بقى على ده، يا فلان يا ابن فلانه اذا نزل لك هيجي لك دلوقتي راجلين، وهو ما عرفش جاي من الراجلين دي، هيقولوا لك من ربك وما دينك. ببقى كاني بالرجل الصالح تحت عايز يقول له ايه، وانا مستني لما انت تقول لي ما خلاص. قال لي هو، قال لي ما انا نزلت لقيته قاعد جنبي، قال لي مش كده ولا يا اخوانا؟ يبقى المال ده مش بتاعك. فهي مساله الانسان انك تعرف ان انت مملوك وان لمالكك حق التصرف فيك. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء رضوان الله. هو ايه يشري دي؟ يعني بيع. العلماء بيقولوا يشري دي كلمه من الاصل، في كلمه كده بتستعمل حاجه وضدها كلمه واحده، فيشري تستعمل اشترى وايه وباع. فمن الناس من يشري يعني باع نفسه. مش انت بعت نفسك؟ ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم. انت داخل عليك شهر شعبان حصوم ال 30 يوم بس انا هتعب، وانت مالك يا نفسك دي مش بايعها؟ لما تبقى تخش في التعب بقى تعبت بجد، نقول لك لا حافظ عليها، لان اللي شاريها شرط عليك ان انت لما تتعب قوي تبقى لكن ضرر يسير. ما هو مفيش حاجه بتحصل من غير ضرر، صح ولا لا؟ التوكل ايها الاخوه. فالراجل ايمانه بقى طلع، فضل يعلى شويه بشويه. ايه يعلى ازاي بقى؟ لما ترى في طاعتك، احنا خلاص فاضلنا 10 دقايق على 10 بص وخلاص. وبالمناسبه بقى هذا الدرس من هنا بقى وطالع ان شاء الله لحد اخر شعبان ان شاء الله، احيانا ربنا عز وجل. عايزين ناخد بلاش اسئله، عندي تلفزيون صح؟ بس ما فيش حاجه طارئه عندنا ان احنا نسال فيها. والمسائل الفقهيه بفضل الله كل دلوقتي مشهور بقى، هتلاقي فقه الصوم بيتقال كتير، فحتى الإخوة عارفينه. وكذلك بعد الدرس بلاش نقعد كمان ساعة بعد الدرس، يعني أرفقوا بي وأرفقوا بكم، يعني بحيث الليل بقى قصير تلحق تروح تعمل لك حاجة، هتصحى صايم مش كده ولا لا؟ هتبقى تعبان. فخلونا نستثمر الوقت ده، نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أوقاتنا. إزاي الإيمان أيها الإخوة بيزيد بقى، بحيث إن فوجئنا لقينا أن الراجل ده وصل إيمانه إلى حد لا يستطيع أن يستمع فيه إلى السبب ابتداء. مش احنا قلنا في فائده هنا ان الرجل لما قال له ائتني بشهيد ما استحملش الكلمه دي، صح؟ والكلام ده لما نجيله هقول لك بعض ادله اللي عليه ان الموحد اللي كل ما التوحيد يصفو كل ما تلفك مش مستحمل حد يكلمك في الاسباب الاول، لازم عشان يكلمك عن ربنا الاول وبعدين يكلمك في السبب، ومش مستحمل ان السبب يجي الاول. فلما قال له فين الشهداء؟ كانه شهداء، انا ما اعرفش الا الشهيد هو الله. كان عايز حد يقول له الاول ايه؟ يقول له مثلا الله عز وجل شهيد علينا وبيني وبينك وبتاعته، تخليه يهدى وبعدين تدخله الفقه، انها مش هيقبل الاسباب قبل كده. تصور وصل الى هذا الحد بالشكل ده، وشفافيه التوحيد وتعظيم الله عز وجل الى هذا، اذا هذه الهيئه. اللي قلت لك ان الرجل دخل على النبي صلى الله عليه وسلم عنده مصيبه، صح ولا لا؟ هو النبي بيخطب على المنبر قال يا رسول الله جفت الضروع وهلكت الزروع ومات العيال، فادعوا الله له. مفيش مطره، عيالي ماتوا، المعزه ما بتجيبش لبن ولا البقره عزكم الله، والزرعه اتحرقت، انا بقيت صفر، انا بموت. دي مصيبه كبيره ولا صغيره؟ كبيره جدا. اي انسان عايز يتكلم عن فقه الدعوه يقول ايه؟ لما يجي لي واحد يقول الكلام ده ويغلط وهو بيتكلم، حتى لو غلط في التوحيد، انا هاخد ودي معاه لحد ما يهدى ونحل له مشكلته. اول ما مشكلته تتحل اقول له انت غلطت في كلمه فلانيه، صح ولا لا؟ لكن النبي ما طقش على التوحيد انه يخش، ما قدرش، ما قدرش يا جماعه، مش قادر. فدخل الرجل وقال هلكت جفت الضروع وهلكت الزروع ومات العيال، فادعوا الله لنا فانما نستشفع بالله بك الى الله وبالله اليك. أول ما قال له بالله إليك راح النبي احمر وجهه وذارت حماليق عينه وانتفخ وقال سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فضل يسبح لحد ما الصحابة بان تفسير ده في وجوه حتى رؤية ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال ويحك ويلك أتدري ما تقول؟ الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بأحد من خلق الله على الله، لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. مش عارف تقول أنا متوسط، خلي ربنا وصى بينك وبيني وبينك بيني وبينك ما قدرش يتحمل دي. واخدين بالكم يا اخوانا؟ مع ان الراجل عنده مصيبه ممكن يسيبها له. كل يوم عن يوم العباده لازم تطلعك هنا شويه، تمشي من جنب الباب عشان لو خبطتك فتنه ورجعت ما تطلعش بره. تتملك ايه؟ تتملك زي ما انت، حسنات المقربين سيئات الابرار. تقوم تطلع سنه سنه. الراجل ده وهو بينفق فضل يطلع كده في التوحيد لحد ما وصل للدرجه دي. طلع ازاي؟ وهو دايما بصره معلق في السماء مش في جيبه. بيجي لي واحد يجي يقول انا عاوز 1000 جنيه، اروح حادد له 1000 جنيه وانا بعد كده. اولا بتيجي النيه الضعيفه الاول وبعدين تكبر بقى التوحيد. فتلاقي جات له نيه ان ايه؟ صدقه. صدقه من الصدقات، خد خلاص؟ عيلي بها ايمانه شويه، فانكشف له الامر شيئا. ما هو كل ما الايمان بيرتفع كل ما ايه؟ كل ما بتشوف. عشان كده احنا بنقول للاخوه في الايام الفاضله ديت وانت بتقرا قران يبقى جنبك ورقه، جنبك دفتر كده صغير نوته، وفي ايه بتعلق معاك اكتبها واكتب ملاحظتك انت عليها. ايه اللي خطر في بالك؟ ايه اللي لمسته منك؟ اكتبه. وروح واخد بعضك وايه؟ مش فاكرين سيدنا عمر لما دخل على اخته فاطمه رضي الله عنهما سمعته قرات عليه سوره طه، ايه اللي عجب سيدنا عمر؟ سبكه الكلام. لان سيدنا عمر كان سفير دبلوماسي، لما يحبوا يكلموا الامم القبائل اللي جنبهم يبعث سيدنا عمر يتكلم، فكان بيتكلم كلام بيعرف يتكلم بقى سيدنا عمر. عشان كده في السقيفة قال فجلست وزورت كلاما، قعدت وانا قاعد كده حضرت خطبه جوايا خطبه. فخرج ابو بكر فتكلم مرتجلا فغلبني. كلم من دماغه سيدنا ابو بكر قال كلام احسن منه، لكن اقصد بيحضر خطبه وهو قاعد اهو دبلوماسي. فلما سمع طه ما انزلنا عليك القران لتشقى، استجع بقى القران والجرس ده، لفت نظره قال الكلام ده ما يكذبش ابدا. هذه ولفت نظره صفه الله عز وجل الاسماء الحسنى. فاكتب الكلام ده لان الايمان كل ما بيزيد كل ما بيكشف لقلبك، تلاقي القلب شاف كويس، الحجب نزع القلب. كل ما الايمان بيزيد تترفع الحجب شويه، تشوف كويس. لما تشوف كويس تعمل ايه؟ تقول حاجه كويسه، تفهم اكتر. فالراجل ده لما انفق في الاول راح انفق صدقه زي بيت الصدقات، راح مرتفع ايمانه شويه. جه ثاني مره وبيطلع فلوس من جيبه، تذكر عاش حاله الراجل انه مزنوق والحمد لله ان ربنا خلى ايدي العليا، بقت دي حاجه فوق الصدقه اهي، صح ولا لا؟ الحمد لله ان ربنا خلى ايدي انا اعلى ان انا اديله. راح ايه؟ راح مديله شويه، بيطلع من جيبه ثاني فلوس. لما كده ارتفع الايمان اهو نيه ثاني، فلما ارتفع الايمان انكشف له امر اخر وهو بيطلع الفلوس. قال طب وانت لازمتك ايه؟ ده الفلوس اللي في جيبك دي منه، والهمه اللي حطها في قلبك عشان تدفع منه، واعضاءك اللي دفعت بيها خلقه مش كده، وعزم قلبك منه، وفكره انك تتصدق بالمال وتتقرب اليه بذلك منه، وعلمك بذلك منه، فما بالك انت؟ يبقى انا ماليش ولا عامل حاجه خالص. اه راي شيخنا كده يقول لك لما ربنا يقول ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون عشان ما يحرجكش بس، عشان ما يكسفكش يعني، انما انت عملت ايه؟ ده انت قمت وركعت واستجدت بالفقار العمود الفقري اللي خلقهولك مش كده؟ وبجسمك اللي اداهولك وبعزم قلبك اللي اداهولك وبالهمه اللي حطها في قلبك، ما انت ما عندكش حاجه، والرزق اللي هو بياكله لك، ويعني كل انا بك واليك، انت مش حاجه. فلما شعر بهذا تجرد تماما، فانكشف له جانب التوحيد انكشافا. بدا بقى يحس بايه؟ الموضوع بقى عالي، زاد عنده جدا. عشان كده وصل انه قال له ائتني بشهيد، فقال كفى بالله شهيدا. ما قالوش ايه اللي انت بتقوله ده، كانه عايز يقول له انا عارف هو فعلا كده، وكانما ذكره به، ولولا ان الثاني صادق ما كانش ده كمان بقى ايه؟ بقى يصدق على كلامه. ان شاء الله عز وجل ايها الاخوه نكمل في اللقاء الآتي إن شاء الله. خدوا في الجمعة هنا الجمعة الجاية إن شاء الله، مش في حتة ثانية، هنا إن شاء الله الجمعة القادمة. وعايزين أيها الإخوة، زاد رمضان بقى تمرس في شعبان، وأنت بتصوم التوكل. وأنا بالنهاردة باكل، وأنا باكل عارف إن الأكل ده ما بيشبعش، والشرب ما بيرويش إلا إذا جعل الله فيه الشبع والرزق. طبعا هو مجعول فيه من عقيدتنا أن ربنا خلق المية تروي أصلا والأكل يشبع، لولا ما جعل الله عز وجل فيه لكانت المية تشبع ولكان الأكل يروي. طب لما الأكل ما بيشبعش والمية بترويش، هم اللي تحصون بكرة إزاي؟ يصومني سيدي، ماشي كده؟ فتلاقيك وانت قاعد تتصحر تشهد مشهد من مشاهد التوحيد، فيصير السحور، تصير في سحورك سامعا لصلاة الملائكة عليك. إن الملائكة لا تصلي على المتسحرين، مش كده؟ الناس قاعدة تتصحر على قدر قوة هذا المشهد الإيماني، على قدر أن تصير في حالة السمو الملائكي الذي يحياه المرء في الصوم. نسأل الله عز وجل أن يمتعنا وإياكم بالتوحيد، وأن يبارك لنا وإياكم في هذه الأيام شعبان، وأن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يحملنا وإياكم إلى الحج والعمرة، إنه القادر على الجليل والجلل. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب